حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. مالك يروي هذا الأثر عن ابن عمر. ابن عمر كان يقول: إذا لم يستطع أحدكم أن يسجد على الأرض بجبهته على الأرض فليومئ إيماء. الإيماء هكذا، ولكن هكذا ترجع إلى حسب استطاعة وحالة المصلي من عذر ومرض. مثل ما كان يذكر بعض الإخوان أمس، إذا كان إنسان مريض بالشبكة القرنية ومرض العين يحتاج إلى سكون، وهذا أمر معروف من قديم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما اشتكى عينيه جاءه طبيب غير مسلم وقال: أنا أجري لك عملية في عينيك وتبصر، ولكن يلزم شدك على السرير على ظهرك 40 يوم. قال: وكيف أصلي؟ قال: لا تتحرك. قال: أمر يمنعني عن الصلاة لا أريده. هذا من ابن عباس بينه وبين الله، مع أن الإسلام ما يمنع هذا، يومئ وبقدر ما يستطيع يصلي. والله سبحانه وتعالى كما أنزل الداء أنزل الدواء ولم يمنع التداوي. اللهم إلا 70 الذين اصطفاهم الله، أو 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يسترخون ولا يكتوون ولا عيش إلى آخره وعلى ربهم يتوكلون، هذا صنف ممتاز في آخر. فإذا كان الإنسان مريض بأي نوع من أنواع المرض، في البدن كعامة بحمى أو إنهاك القوى أو في رأسه صداع أو في عينه، ولا يستطيع أن يأتي بحركات الصلاة كاملة، ماذا يفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم. إذا استطاع أن يصلي قائما يتعين عليه في الفريضة أن يصلي قائما، عجز عن القيام واستطاع جالسا صلى جالس، عجز عن الصلاة جالسا صلى وهو متكئ بقدر ما يتيسر له. ولكن هذا الشخص الذي يتكلم عنه ابن عمر قادر على القيام وقادر على الركوع والسجود، ولكن في سجوده لا يستطيع أن يسجد على الجيش بجبهته إلى الأرض، يمكن أن ينحني ولا يصل إلى الأرض، فماذا يفعل؟ هل يأخذ وسادة ويحطها أمامه ويجلس جلسة السجود ثم يضع جبهته في منتصف المسافة ما بين اعتداله والأرض على الوسادة؟ ارتفاع الوسادة حيساوي نصف المسافة. هل يجوز أن يضع أمامه شيئا من أجل أن يسجد عليه دون أن يصل إلى الأرض؟ يقول ابن عمر: لا، إما أن يسجد ويضع جبهته على الأرض كالعادة، وإلا لم يستطع يزيل الذي أمامه ويومئ برأسه وبجسمه بقدر ما يستطيع أن يصل إليه. ولا يجوز أن يرفع شيئا بيده مجافيا للأرض لكي يضع جبهته عليه، كل ذلك لا يجوز في حديث ابن عمر هذا، وإن جاء موقوفا على ابن عمر هنا فجاء مرفوعا عند غيره. وعلى هذا المصلي الذي يعجز عن ركن من أركان الصلاة فإنه يأتي منه بهذا الركن ما استطاع. القيام ركن عجز جلس، الركوع ركن عجز يأتي منه بقدر ما يستطيع. عنده ألم في الظهر لا يستطيع أن ينحني انحناء كاملا، يأتي بالقدر المستطاع. وهكذا في السجود، إما أن يصل إلى الجبهة بالفعل وإما جلس ولكنه يومئ إيماء وليس يرفع إليه شيئا يسجد عليه. وفي هذه المسألة يذكر الفقهاء بعض الخلافات، كما جاء عن أم سلمة وجاء عن غيرها أنها سجدت على مرفقة بين يديها، ولكن جاءت النصوص الأخرى واتفق عليها تقريبا الأئمة الأربعة. خلافات جانبية جزئية عند الأحناف وعند الحنابلة، والجمهور أو من علماء الحنابلة ومن علماء الأحناف كالشافعي ومالك مع الجميع بأنه إما أن يسجد ويمكن جبهته من الأرض وإما أن يومئ ولا يجعل أمامه شيئا لا يضع يديه عليه ولا يضع جبهته، بل يضع يديه على فخذيه إن كان جالسا ويومئ إيماء. وعلى هذا يكون حديث ابن عمر يبين لنا صلاة المريض كيف يفعل. وبتتمة لهذا الموضوع نبهنا سابقا، لو أن إنسانا يصلي خلف الإمام واستطاعته للسجود لحظتين أو أقل ما يمكن من طمأنينة تصحح سجوده، والإمام يطول مثلا 60%، هو يقوى إلى 20%، وعشرون في المئة هي أقل ما يجزئ من الصلاة مثلا، ماذا يفعل؟ إن سجد معه في لحظة واحدة يلزمه إما أن يستمر معه 60% وهو لا يقدر عليها، أو يرفع قبل أن يرفع الإمام ويكون خالف الإمام في إيه؟ في المتابعة. ينص العلماء في هذه الحالة هو إذا جلس للسجود لا يسجد، ينتظر ويسجد الإمام والمصلون وهو جالس دون أن يسجد، إلى أن يبقى من سجدة الإمام قدر 20% التي يقدر عليها هو، فيلحق الإمام في تلك السجدة. فحينما يصل حسابه هو 20% يكون الإمام وصل إلى الإيه؟ إلى 60 ويرفع معه، فيكون متأخرا عن الإمام متابعا له لا سابقا عليه. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، والله تعالى أعلم.